عم أحرمه مني قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي منه عم أحرمه منك قلبي غصب عنه الله الغني عنك لا تقربي منه طلعتي محتاجي على أتنسي كل ماضي وهلأ صار بدك صداقة والحب حكي فاضي طلعتي محتاجي على أتنسي كل ماضي وهلأ صار بدك صداقة والحب حكي فاضي شفيتي وجرحتيني قويتي وقتلتيني حالي خليني روحي إلي الله لو سامحك قلبي رح يقتلك ذنبي بدعيلك تحبي اللي فيك يتسلى ولو سامحك قلبي رح يقتلك ذنبي بدعيلك تحبي اللي فيك يتسلى بدعيلك تحبي قتلتيني وقت غدرتيني ولما بقلبي شاركتيني الله ما كان مفرجيني هالقسوي فيكي يا ريتك محليت بعيني دمرتيني ضيعتيني ومثل ما انت بليتيني الله يبليكي لو سامحك قلبي رح يقتلك ذنبي بدعيلك Yeah.